لكن لما شددوا شدد الله عليهم في أوصاف هذه البقرة حتى شق عليهم العثور عليها، فلما عثروا عليها ذبحوها وما كانوا يفعلون. لماذا؟ إيش المقصود من ذبح البقرة؟ فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا جزء من البقرة واضربوا به القتيل فيحيى بإذن الله. فقلنا اضربوه ببعضها أي بعض البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما ضربوه حي وقال الذي قتلني هو فلان، أخبر بقاتله، أخبر بقاتله. فهذا نموذج من إحياء الله للموتى، رأوه بأعينهم قتيل مقطوع الرأس، قتيل. لما ضربوه بجزء من البقرة عادت إليه روحه وأحياه الله وأخبر بالذي قتله. فهذا نموذج من إحياء الله للموتى، رأوه بأعينهم، فكيف يشكون في البعث يوم القيامة؟ هذا موضع. الموضع الثاني هذه الآية، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا وقع في الدنيا، وليس هو نفر واحد، وإنما ألوف، ألوف من الناس قال لهم الله موتوا فماتوا جميعا في لحظة واحد، ثم إن الله أحياهم جميعا وعادوا إلى الحياة، يمشون ويأكلون ويشربون. هل يمكنهم بعد ذلك أن ينكروا البعث؟ لا، هذا دليل حسي واقع يثبت أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وأنه قادر على أن يحيي الموتى ثم أحياهم. ويؤخذ من هذه الآية أنه إذا وقع الطاعون أو الوباء في بلد فلا يجوز لأهله أن يخرجوا منه، لا يجوز لأهله أن يخرجوا منه، ولا يجوز للذين خارج البلد أن يقدموا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، ومن كان فيها لا يخرج منها. وهذا ما يسميه، ما تسميه الدول الآن بالحجر الصحي، حجر الصحي. إذا حصل مرض يعدي فإن الدول تمنع الاختلاط بهؤلاء المصابين لئلا ينتشر هذا المرض، فهو مأخوذ من هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهانا إذا سمعنا به في بلد ألا نقدم عليها، ومن كان فيها لا يخرج منها. ولهذا لما وقع الطاعون في الشام في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذاهبا إلى الشام ليدخلها، فأخبروه بوقوع الوباء فيها، فاستشار الصحابة فروى له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل البلد الذي فيه وباء، روى له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فترك القدوم على البلد عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هل تفر من قضاء الله؟ قال رضي الله عنه نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا دليل على الحجر الصحي في الأمراض الوبائية لئلا تنتشر، فالذي خارج البلد لا يقدم عليها، والذي في داخلها لا يخرج منها، إلى أن يتم الله سبحانه وتعالى ما أراد. فهذا من الأخذ بالأسباب، هذا من الأخذ بالأسباب النافعة، ومن عدم الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، حيث إنه جل وعلا يبين لهم مصالحهم ومنافعهم ويبين لهم ما يضرهم، وهو غني عنهم، لكن هم المحتاجون إلى ذلك، فالله يتفضل عليهم ويبين لهم ما يصلح أحوالهم ويبين لهم ما يضرهم لمصلحتهم، رحمة منه بهم وإحسانا إليهم، فهذا فضل من الله. فهذه الأحكام العظيمة والعبر العظيمة هذا فضل من الله. الموضع الثالث في السورة قصة القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. رجل مر على قرية هلك أهلها جميعا بسبب وباء حصل عليهم فماتوا جميعا، وتهدمت المباني والمزارع خربت، أصبحت قرية هالكة. هذا الرجل تعجب، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني ما يمكن هذه تحيا، هذه القرية الدارسة الهالكة لا يمكن أن تحيا بعد موتها. فالله أراه من عجائب قدرته أنه أماته هو، وأمات معه حماره الذي معه، وبقي 100 عام وهو ميت، وحماره مثله ميت 100 عام. ثم إن الله جل وعلا بعثه وبعث حماره وأراه كيف يحيي الله الموت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، ما يدري، حسبه أنه ما مات اللمس وهو 100 عام. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك، معه طعام ما تغير طول هالمدة، الطعام ما تغير، هذه عبرة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغير ولا تنمر عليه شيء، لأن الله حفظه للعبرة والعظة. وانظر إلى حمارك، حمار ميت عظام تلوح، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار كيف ننشزها، ترتفع بدل إن كانت متساقطة ومتفرقة اجتمعت وانتهضت، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لما تكاملت العظام وترابطت وقام الهيكل ألبسه الله جل وعلا اللحم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذه نماذج ذكرها الله في هذه السورة، وأكثرنا يمر عليها مر ما يلقي لها بال ولا يدري شيء، ما يدري شو المقصود بها. فهذا من الغفلة، هذا من الغفلة عن آيات الله عز وجل. وهذه أدلة على البعث، أدلة شاهدوها ورأوها بأعينهم أن الله أحيا الموتى وهم ينظرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل الذي تفضل الله به عليهم، فضل العلم والفقه في دين الله والاطلاع على أخبار الماضين، وفضل الرزق والثمرات والخيرات، فضل الصحة، في الأبدان، فضل الأمن في الأوطان، هذا كل فضائل من الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك فضل الإسلام، أعظم منه وأعظم نعمة هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم عظيمة، لكن أين الشكر لله عز وجل؟ ولكن أكثر الناس، أكثر ما هو قليل، أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عز وجل. والشكر له ثلاثة أركان: تحدث بالنعمة ظاهرا باللسان، والاعتراف بها باطنا في القلب، والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا. هذا هو الشكر، وهذه أركانه، ولكن لا يقوم بالشكر إلا القليل. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. وأكثر الناس يكفرون النعم، يكفرون ويبطرون ويفسقون ويتكبرون ولا يشكرون الله عز وجل. ولكن الله جل وعلا حليم كريم، لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين والمنافقين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم وأضعف قوتهم واجعل بأسهم بينهم واجعل شرهم في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ولي علينا خيارنا، آمين. واكفنا شر شرارنا، آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، آمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، آمين. غير ضالين ولا مضلين، آمين. اللهم أصلح بطانتهم، آمين. وأبعد عنهم بطانة السوء، آمين. والمفسدين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أيهما أفضل في الحرم، التعبد لله أم حضور هذه الدروس؟ يجمع بينهن، يحضر الدرس، وإذا خلص الدرس يذهب إلى العبادات الأخرى، تلاوة القرآن، الطواف بالبيت، صلاة النوافل. نعم، يجمع بين هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصرف أموال الزكاة في إنشاء مراكز للدعوة الإسلامية أو إنشاء قنوات فضائية إسلامية للدعوة إلى الله؟ الزكاة لا تصرف في المشاريع الخيرية، لا بناء المساجد ولا المدارس ولا مدارس تحفيظ القرآن ولا القنوات الفضائية الإسلامية. هذه تمول من التبرعات، تمول من التبرعات والصدقات. وأما الزكاة فالله جل وعلا بيّن مصارفها وحصرها فيها، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف ما يجوز تخرج عنها. نعم. يقول: هل من تاب من العادة السرية يدخل في حديث من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ نعم، يدخل في هذا، يدخل، لأن العادة السرية محرمة، واستمتاع بغير ما أحل الله، فإذا تاب منها تاب الله عليه وحفظ فرجه، حفظ فرجه من هذه العادة السيئة، يدخل في الوعد الكريم من الله عز وجل. نعم. يقول: في كل مرة أشرب من ماء زمزم أشربه بنية مختلفة، فمثلا أشربه بنية الشفاء، وفي مرة أخرى بنية التزود من العلم، هل في ذلك حرج؟ لا، هذا طيب أنك تشربه بنيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، تشربه للعلم، تشربه للشفاء، تشربه لغير ذلك من المصالح الدينية. نعم. تقول السائلة: ما حكم النقاب وهل هو واجب؟ تغطية الوجه واجبة، سواء بالنقاب أو بالغطاء، المهم أنها تغطي وجهها عن الرجال، هذا واجب عليها. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، يقول: جئت إلى مكة وأديت عمرة، وأريد أن أؤدي عمرة أخرى لأحد أقاربي، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز ذلك، يجوز تكرار العمرة، لا مانع، ولكن الأفضل أن تبقى في المسجد الحرام للطواف والصلاة والاعتكاف، الصلوات الخمس، هذا أفضل من العمرة، بقاؤك في المسجد الحرام هذا أفضل من الخروج للعمرة، وإلا الجواز جائز. نعم. هل يجوز الدراسة في المدارس الخاصة مع العلم أنها تنجح الطلاب الذين يدرسون فيها لأنهم يدفعون لها المال للدراسة؟ أنت تدرس بنية الدراسة وطلب العلم، ادرس دراسة جادة في هذه المدارس، ولا عليك من اللي يتلاعبون أو يخطئون، أن تضبط نفسك، ولا عليك من الآخرين. نعم. يقول: بعض طلاب العلم يوزعون أشرطة لشيخ منهجه غير سليم أو حزبي بحجة أن الموعظة مؤثرة، أي الموعظة التي يوعظ بها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الشريط يشتمل على خير وعلى موعظة وعلى علم فلا مانع من توزيعه، الناس يطلبون العلم ويطلبون الخير، إذا كان الشريط يشتمل على خير وعلى علم وعلى فقه وعلى موعظة وعلى تذكير بالله عز وجل فلا مانع من توزيعه لنشر العلم الفائدة. نعم. ما حكم المرأة التي تلبس اللباس الذي يلفت انتباه الرجال ويفتتن بهم؟ حرام عليها ذلك، وتكون من الكاسيات العاريات، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد للتي تلبس ملابس لا تسترها، قصيرة ضيقة شفافة، أو تلبس ملابس قصيرة يظهر منها بعض أعضائها، أو ملابس جميلة فيها زينة تصرف الأنظار إليها، تدخل في النساء الكاسيات العاريات والعياذ بالله. نعم. ما حكم غيبة أهل الأهواء والبدع؟ لا فائدة من ذلك، لا فائدة من غيبتهم، إلا إذا كانت المصلحة أرجح، لأن يكون هناك من يغتر بهم فلا مانع، أو يجب أن تبين حالهم لئلا يغتر بهم، من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أما إذا كان هذا من باب التشهي هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول: إذا كنت في السكن وكنت أرى الحرم فهل يجوز لي متابعة الإمام؟ ما يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف ولم يبقى لك مكان، وأن ترى الإمام والصفوف متصلة من الحرم من المسجد الحرام إلى مسكنك، الصفوف متصلة والمسجد ممتلئ والشارع اللي بينك وبين المسجد ممتلئ، يجوز لك أنك تصلي إذا رأيت المأمومين، إذا رأيت المأمومين تقتدي بهم يجوز هذا. أما ما دام المكان واسع أو أنت بينك وبين الحرم شارع تمشي فيه السيارات والناس لا يصح الصلاة في هذا. نعم، الاقتداء، صلي لحالك إذا بغيت تصلي صلي لحالك، وأما أنك تصلي وراء الإمام هذا ما يصح. نعم، هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة وكذلك العصر؟ يجوز، لكن الأفضل أن تفصل كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل، وإلا يجوز تسرد الأربع في سلام واحد، هذا في النهار، أما الليل لا، ما يجوز، ما يجوز إلا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، ما حكم التسليم الثانية في صلاة الجنازة؟ الأولى تركها، العمل على تسليمة واحدة تكفي. نعم، ما حكم السجود بعد السلام للمأموم؟ الإمام والمأموم، السجود يكون بعد السلام ويكون قبل السلام، إنما التفصيل في الأفضلية، تارة يكون السجود قبل السلام أفضل إذا كان عن نقص في الصلاة، وتارة يكون السجود بعد السلام أفضل إذا كان عن زيادة في الصلاة. نعم، هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ أبدا ما ورد هذا، إنما هذا من عادة الناس اتخذوه عادة، ما ورد أن التلاوة تختم بقول صدق الله العظيم، إنما هذه عادة اعتادها الناس وسرت في الناس. نعم، هل يجوز لمن أراد أن يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى الإشراق أن يطوف حول الكعبة وينال أجر العمرة؟ لا، يجلس في مصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، إذا راح للطواف قطع الجلوس. نعم، ما الحكمة من عدم وجود البسملة في سورة التوبة؟ لأنها لم تنزل قبلها، لم تنزل قبلها، كانت السور كل سورة تنزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة لم تنزل قبلها على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول عندي محل بيع مواد التجميل النسائية والروائح والمكياج. نعم، عندي محل لبيع مواد التجميل النسائية والروائح والمكياج والعدسات اللاصقة للعين، فما حكم الشرع في ذلك في مكاسب هذا المحل؟ إذا كان هذا يحصل بسبب فتنة للنساء ينبغي لك تترك، لأنك تعين النساء على هذه الأمور، فالأولى لك تترك هذه الأمور، لأن هذا من تعاون، قد يكون من التعاون على الإثم والعدوان، خصوصا النساء الآن أكثرهن ما يبالي، فإذا وجدنا هذه الأمور عندك وتبيعها عليهم تعاونت أنت معهم، فالأفضل أنك تترك هذا الشيء إن لم يكن محرما. نعم، ما حكم من كان لا يصلي ثم تاب واستقام، هل عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته في السنوات الماضية؟ الصحيح أنه ليس عليه قضاء، وإنما إذا تاب إلى الله يحافظ على الصلوات في المستقبل، وأما قبل التوبة فهو كافر، من ترك الصلاة متعمدا كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، كان في تركه للصلاة كافرا، فلما تاب دخل في الإسلام من جديد، يحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم، يقول هل الإكراه يقع على الأعمال كما يقع على الأقوال كحلق اللحية؟ يقع الإكراه على الأقوال ويقع على الأعمال إذا سلب الاختيار وعمل به المعصية وليس له قدرة على المقاومة يكون هذا مكره. نعم. هل يصح أن ألتزم ببعض الأذكار ببعض من أذكار الصباح والمساء وهل هي من السنة؟ نعم. هل يصح أن ألتزم ببعض من أذكار الصباح والمساء على مدى الحياة وهل هي من السنة؟ وما صحة حديث قليل دائم خير من كثير منقطع؟ نعم، المداومة على الأوراد الصباحية والمسائية سنة، فيها حفظ لك من المكاره، وذلك بأن تقرأ آية الكرسي وتقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين وتكرر هذه السور 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بعد آية الكرسي، ثم تأتي بالتعوذات الواردة في الأوراد، فهذا المداومة عليه وملازمته فيه خير كثير، ويحفظك الله به من الشرور، وهو حرز لك. وبقية السؤال حديث قليل. نعم. لا، الحديث لفظه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. ما حكم المرأة التي تلبس لباسا وإذا جاء الهواء انكشفت العباءة وظهر جسمها جزء من الفخذين والساقين والساقين والركبتين والقدمين؟ هذه مفرطة، الواجب أنها تضم نفسها وتضبط نفسها بالعباءة ولا تخلي العباءة مفتوحة يحملها الهواء ويكشفها، تمسك أطرافها وتضبط نفسها. نعم. ما حكم الذين يأتون إلى الحرم بالكاميرات ويصورون الناس؟ التصوير حرام في كل مكان، وفي الحرم أشد، لا يجوز التصوير بالكاميرات ولا غيرها، لعن الله المصورين كما في الحديث، والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، والله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة كل مصور في النار يجعل له بكل صورة.